إنما دعي لنا دعوة

وما كان من المشركين What up? مطالعے کی.

Where is that?

فنحونا ما الله عليك. وجعلنا Thank you. من يهدي الله